السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدلنا ما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بلاد ضلالة وكل ضلالة منا هذا ولا أخذنا فيما هو من هذه الجزء أحكام الإعراب وقسمناه إلى قسمين وأقسام قسم نوعان قسم يعرب بالحركات والأصل وقسم يعرب بالحروف وأما القسم الأول فقد انتهينا منه سابقا وهو أنه أربعة أنواع ثم يستثنى من ذلك جملة ثلاثة أشياء ثم تكلمنا عنها ثم انتقلنا إلى النوع الثاني وهو ما يعرب بالحروف وما يعرب بالحروف أربعة أنواع المثنى وما ألحق به جمع المذكر الثاني وما ألحق به وكذلك الأسماء الستة والأمثلة الخمسة أربعة وقد أخذنا مع أمثلتها فيما مضى ووصلنا إلى قوله وستة أسماء أخذنا مثنى ومثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها قرأت بالزيدين رأيت الزيدين والجمع جمع الذكر السالم وما ألحق به يعرب يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها مررت بالزيدين رأيت الزيدين بعكس المثنى وعني ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق قال وقرأ الثالث هو الأسماء الستة وتقدم يعني بيانها وستة الأسماء وستة الأسماء بالواو ارفعها بالآن انسبا وبالي يجر معا وستة الأسماء والأسماء ستة الأسماء ستة وهي أب أب حم عم وذو وفو هذه ارفعها بالواو ارفعها ارفعنها ارفع بالواو ارفعها ارفعن من التوكيد الخفيف قلبت ألفا للوقف ارفعن بالألف انسبا عن بالواو ارفع بالآله ينسب وتنصب وهي وتنصبها بالآله بالآله وأبونا شيخ كبير هذا مرفوع بالواو إن أبانا لفي ضلال مبين هذا منصوب بالآله وبالياء جرور وبالياء جرورها جرها بالياء جر بالياء يعني جر بالياء و مررت بأبيك وكذلك معا هذا أي كلها مع الجمع أنواعي الستة كلها تجمع أو ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ثم هذا الإعراب الذي ذكرناه أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء له شرط وإليه أشرت بقوله والشرط أن تضاف والشرط أن تضاف وشرط إعراب هذه الأسماء الستة بالحروف وهي الواو في حالة الرفع والألف في حالة النصب والياء في حالة الجر شرطها أن تضاف أن تضاف ضافتها وأبونا أضيف إلى نا أبوك أباك بأبيك وإذا عرفت ترفع وتعرف على الإعراب أما إن خلت أما إذا لم يكن لها إضافة بأن جلدت عن الإضافة، يعني كما بقوله تعالى وله أخذ وله أخذ، انخرط بالحركات الظاهرات اتصلت، أي إعرابها يكون بالحركات الظاهرة وله أخذ، يعني إن له أبا شيخا كبيرا، أبا ما في إضافة، أبا شيخا كبيرا، يعني فإذا لم تضاف تعرف بالحركات الظاهرة لا بالحروف، هذا هو شرطها. ثم شرط إضافتها هذا أن يكون لغير الياء، لغير الياء المتكلم، لذلك قال كذا لغير الياء أن تضاف، ومن شرطها أن تكون إضافتها المذكورة لغير الياء المتكلم. فأما يعني فأما مضيفا إلى ياء المتكلم فيختلف إعرابها عن هذا، وهذا معنى قولي وإنه أي وإن أضيفت لياء المتكلم مقدرا قد وافى، أي إعرابها يكون مقدرا على ما قبل ياء المتكلم، أبي يعني هذا أبي، هذا أبي، هذا مبتدع، أبي خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم عند علم ظهرها صغار محرك بحركة مناسبة أبي. وكذلك في النصر في عارة النصر، وكذلك في عارة الجر قد وافى إعرابها بالحركات المقدرة، إن تجردت عن الإضافة تعرف بالحركات الظاهرة كما مثلنا، وإن أضيفت إلى المتكلم تعرف إعرابا تقديريا على ما قبل ياء المتكلم. يعني هذه هذان شرطان، أولا أن تكون مضافة، ثانيا أن تكون إضافتها إلى غير المتكلم. الشرط الثالث كذا مكبرة، كذا كقومها مكبرة مكبرة، وأن تكون مكبرة أن لا تصغر، يعني أبن أبن أبن أن تكون مكبرة ليس مصغرة، وإن تصغر وإن تصغرها اجعلها بقائم ومن، أي حديث بذلك الحركات الظاهرة إذا صغرها. هذا أبي زيد، أبي زيد رأيت أبي زيد، مررت بأبي زيد تكون بالحركة الظاهرة إذا كان مصغرا، إذا شرطها أن تكون مكبرة، شرط الثالث. نعم هذا ثم مثال نحو أبيك كذا إن تخرج أيضا، ومن الشرط أيضا مع كونها مكبرة أن تكون مفردة، أن تكون مفردة لا تثنى ولا تجمع، لا تثنى ولا تجمع، فإن تثنى أما إذا ثنيت، أما إذا ثنيت يعني أو تجمع أو بجمع تولد أو جاءت يعني بجمع الذكور بصفة جمع الذكور ماذا كيف إعرابها مثل المثنى في الأول، إذا ثنيت تعرف إعراب المثنى وأربت أي وأربت أو ما جمع أو مثل الجمع الثاني، إذا ثني تعرف إعراب مثنى، وإذا أخرج وإذا جمع تعرف إعراب جمع الذكور لا تعرف إعراب ما تقدم، وهذا هو الحق فيها. وقال قال كذا عن كذا فإن تثنى أو تجمع أو بجمع تولد مثل المثنى وعربة تعرف إعراب المثنى ترفع بالآله وتنصب وتجر بالياء وهكذا، وكذلك بالجمع إذا جمع بلفظ جمع وتجمع كذلك أيضا، آباء جمع مدين جمع تفسير آباء آباء هذا جاء آباؤك مررت بآبائك رأيت آباءك وإخوانك، إذا جمعت مسرا جمع تفسير، فذلك جمع التصحيح، فجاءني أبونا وأخونا مثله، جاءني أبونا وأخونا وأربوا يا أبا جمع يعني الجمع المذكر الثاني، وإذا جمع جمع تكسير إعراب إعراب المفرد. فده من الشروط ان لا تنسب. ايضا من الشرط شرط اخر وهو ان لا تكون منسوبه الى النسبه، الى ان لا يلحق بها ياء النسبه، يعني ان لا تنسب للياء. فان بالعرقاء غالبا ان لا تنسب الى ياء النسب فان ذلك ظهره اعراب ماذا؟ اعراب ظاهر يعني انها طيب الحركات غالبا. وهذا من الشروط ان لا تنسب، يعني بقي ما نقول من الشروط خامس هو ان تكون غير منسوبه للياء. فلو نسبتها الى الياء يعني فقلت هذا ابوي واخوي غالبا الحركات الظاهره على ياء النسبة، على ياء النسبة أبوي أخوي بياء النسبة، وليس ياء متكلم أبوي، إنما هو أبوي وأخوي، وعربوا على ياء النسبة، وإنما لم يذكره في الأصل كأكثر النحويين لأن شرط الإضافة مغن عنه، فقد نظرت ذلك بقولي هذا ليس من المثل إنما هو من الشرع لأهل البيت. قال ماذا؟ إذن عرفنا من هذا أن شروطها ماذا؟ شروطها إعراب الأسماء الستة بالحروف هذه المذكورة، أولها أن تكون مضافة، الثانية أن تكون إضافتها إلى غيرها متكلم، الثالث أن تكون مكبرة، الرابع أن يعني أن تكون مكبرة إلى تصغر يعني معنى إلى تصغر، و الخامس أن تكون مفردة، أي جمعت أو ثنيت تعرب إعراب المثنى وإعراب الجمع سواء كان جمع تكسير بالحركات الظاهرة أو جمع مذكر سالم بالحروف بالواو والياء، وهكذا تعرب هذه الأسماء. إذن عرفنا انتهينا من البحث عن الأسماء الستة، ثم هذه الأسماء الستة ليست مطبعا عليها، وإنما هي يعني المجمع عليها هي خمسة، والسادس في خلاف، وإليها أشرت بقولي والأفصح الهام بنقص، والأفصح في الهام أن يكون منقوصا أي محذوف الأخير، هام هام هذا هاموك هاموه بدون واو، يعني أفصح من هاموه بالواو قال بالهاء بنقص فاستمع اي لما يقال وهو، ثم فسر ذلك النقص بحذف اخره، والاعراب بحركات نونه صواب، وعلى ذلك يكون اعرابه صوابا بالحركات الظاهره، هذا هنون هذا هنوك هناك رايت هناك هناك مررت بهنك مثلا، هذه الاشياء تكون بحركات الظاهره عند النقص، والنقص في هذا الأخير أحسن يكون مالي، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أد وتاليه يندر وقصرها في النقص النعشاب، يقول بعدها لذاك بعضهم يراها خمسة، ولذا لما كانت هذه اللغة أفصح من الإعراب بالحروف يعني عد الأسماء خمسة لا ستة، لكن من حفظ على نفسه، لكن من حفظ هذه اللغة على نفسه على من لم يحفظها، كما يقال الحفظ حجة على من لم يحفظ، والذين أثبتوا من النحاة أنها تعرف بالحروف هم أعلى قوة، لأن السماع ورد عن العرب بذلك وإن كان قليلا، هذا هو المعنى، يعني معناه أن الذين حفظوا، ولذلك ابن عجر جعلها خمسة، وما صاحب متمما جعل ستة كما قال مالك وغيره، فهذا أولى من حفظ حجة على من لم يحفظ على نفسه أي القوة حجته معنا. قال هذا خلاصة إعراب الأسماء الستة، ثم وهذا هو انتهينا، ثم بقي الذي يليه وهو الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة هي أفعال يعني تأتي أوزانا لما يوزن بها، لذلك تسمى أمثلة الخمسة، الأسماء الخمسة والأمثلة الخمسة. بعض الناس ما يفرق بين هذا ولا الأسماء الخمسة، وهي ما تسمى خمسة أسماء ستة انتهينا منها. الأمثلة الخمسة، المسألة الرابعة مما يعرف بالحروف الأمثلة الخمسة، وهي أفعال الخمسة، وإنما ثم سموها أمثلة لأنها موازين ويوزن بها أفعال كثيرة. والخمسة الأمثلة المشهورة إن لم تضيع وجودها المستورة، والخمسة الأمثلة أي الأمثلة خمسة هذا، والخمسة الأمثلة والخمسة الأمثلة المشهورة عند النحاة إن تبتغي حدودها، إذا تريد حدها وتعريفها المسطورة لكتب النحاة قل ماذا تقول؟ كل مضارع غدا متصلا بألف اثنين ثلاث ينفصلا، هو كل فعل مضارع اتصل بألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فهذه خمسة، وذلك لأن الألف تشمل اثنين، الغائب يعني يضربان، والمخاطبين والمخاطب تضربان، وكذلك أيضا يضربون تضربون بالتاء والياء، هذه أربعة، تضربين يعني مخاطبة واحدة بالتاء، تضربين فصارت خمسة، صارت أمثلة خمسة أمثلة أفعال، وهذا معنى قولي كل مضارع بدا متصلا بألف اثنين، ثم مثاله فلن ينفصلا، لن ينفصلا، ينفصلان، لن يحصلوا ينفصلان، وحذفت النون للناصب لن ينفصلا، فهذا من أمثلة خمسة واحد، وتفعلان كذلك أيضا مثله تفعلان تنفصلان تنفصلان، أو بواو الجمع أو اتصل بواو الجمع فجاء أو جاء الواو الجمع فيفعلون، يعني يضربون يأخذون، ويتفعلون مع بالتاء مبدوعا بالتاء مبدوعا بالياء مبدوعا بالتاء أيضا، تفعلون تأخذون تضربون تقرؤون وتفعلون فيفعلون يضربون يأخذون، هذه المخرجة، وتفعلون المخرجة كذلك، يفعلون تفعلون المخرجة، مثالين، مثال مبدوع بالياء مثال مبدوب بالتاء، أو ياء المخاطبة، وهذه الخامسة ياء المخاطبة، يعني تفعلين، وهذا تفعلين وزنها تفعلين ترفعها وتثبتن منها، أو ياء المخاطبة. إذن عرفنا من هذا هي ثلاثة، هي ثلاثة، ألف اثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، هي ثلاثة، لكن عند التفصيل تكون خمسة، وذلك أن ألف الاثنين يشمل ما بدأ بالتاء وما بدأ بالياء اثنين، وما اتصل بواو الجماعة يشمل اثنين، ما بدأ بالياء يفعلون، وما بدأ بالتاء تفعلون أربعة، وبقي الخامس وهو ما كان متصلا بياء مخاطبة وهو واحد تفعلين، فهذه كلها إعرابها ما هو ترفعها، أي ترفع هذه الأمثلة الخمسة يعني وتثبتن النون، أي على قولك مثبتا للنون فيها، تفعلون تقومون تصلون، وهذا ترفعها بثبوت النون، أي رفعها يكون بثبوت النون، ونصبها بحذفها، ونصبها يكون بحذف تلك النون التي كانت علامة للرفع، كما في المثال الأول فلن ينفصلا، أصله ينفصلان، حذفت النون لماذا؟ لنون الناصب، وبحذفها فالجزم، أي كما يحذف عند الجازم، عند الجازم، فتبحث المثرى، أي أمثلتها لها بحزم، أي بضبط وإتقان، لها أمثلة خاصة بها، فاستبدها، ويعني ولا خفاء بذلك، وماذا؟ هكذا إعراب الأمثلة الخمسة. إذن عرفنا أن مما يعرف النوع الرابع أو القسم الرابع مما يعرف بالحروف الأمثلة الخمسة، وإعرابها يكون، وما معنى الأمثلة الخمسة؟ هي هي كل في أهل الضوارع اتصل بأهل الاثنين أو أهل الجماعة أو يا المخاطبة هذا تعرفها. ثم ما هو إعرابها؟ إعرابها يكون رفعها بثبوت النون ونصفها وجزمها بحذف ذلك النون. هذا يعني خلاصة هذا الإعراب الذي هو ما يعرف بالحروف. تنبيه هذا تنبيه معناه لغة الإيقاظ للشيء، الإيقاظ يسمى تنبيه. واصطلاحا الإعلام بتفسير ما علم إجمالا ما الذي أجملناه بما مضى فصلناه بما مضى نجمله الآن، يعني إجمالا بما قبله كان معلوم بالتفسير يعني نعطيه حكما حتى يتقرر مرة ثانية. قلنا صرف موضوع أو موضوع علم النحو وباب الإعراب أول وآخر، فكل ما أعداه خادم له أو ما يكون مقدمة أو ما يكون متمم أو ما يكون بيان الشروط وما إلى ذلك، فلذلك يكررونه ليتقرر في ذهن الطالب مسائله، يتقرر مسائله في ذهن الطالب. ثم هنا هذا التنبيه رجمال ما قد مضى واتضح علامة الإعراب عند الفصحاء 14. علمنا مما باب الإعراب إلى الآن بهذه الأنواع والتفصيلات والتدليلات والتمثيلات، كلها علمنا أن الإعراب علامة الإعراب عند العرب الفصحاء يكون 14 علامة لا زائد عليها، 14 علامة. فمنها وهذه تنقسم لا قسم، فمنها الأربع أصولها، أي من تلك 14 الأربعة منها أصول وما عداها يكون فرع مالها. وأصولها بطريق الإعراب عندهم تكون أربع أصولها، فضمة تتبع لماذا؟ للرفع. إذن ما هي الأربعة التي تكون أصولا؟ الضمة للرفع، الرفع يكون بالضمة على واحد، والفتحة للنصر، الفتحة تكون للنصر علامة للنصر، فدال الجر كسرة، الثالث يعني الكسرة تكون للجر، وللجزم خذا سكونه، هذا الرابع وهو الأخير في الأصل من الأصول يكون السكون، سكون الحرف هذه أصول. إذا عرفنا من هذا أن علامات الإعراب 14 علامة، ومنها الأصول أربعة، الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر أو للخفض على واحد والسكون للجزم، هذه أربعة. وعشرة ومنها عشرة من 14 فروعها، أي فروع هذه الأربعة، لأن الحروف التي نذكرها عليه كلها تتولد من هذه الأصول الأربعة. قال ثلاثة والضمة مدبوعة، إذن ماذا؟ من هذه العشرة الثلاثة تكون تابعة للضم، تابعة للضم. الضمة من الأصول الأول هو الضمة وله فروع ثلاثة فيكون مع الأصل أربعة. إذن وقد سبق لنا فيما مضى للرفع أربع علامات، للرفع أربع علامات وهكذا مشينا. إذا ثلاثة لكل تكون بالضمة مذكورها الضمة، والضمة مذكورها أي تتبع الضمة، إذا صار مع الأصل أربعة. إذا علامة الرفع للرفع أربع علامات، الضمة ضمة هذه والواو والألف والنون هذه أربعة، وأربع عن فتحة تنوب، أربعة من هذه العشرة تكون نائبة عن الفتحة ومع الفتحة تكون خمسة، وسبق لكم وللنصر خمس علامات، خمس علامات يعني مع الأصل، الفتحة هي الأصل والأربعة فرع عليها، الأربعة فرع عليها، فتحة تنوب. إذن أخذنا ماذا؟ أربعة وأربعة ثمانية، وتعلم تنوب. ثم جنتان من تلك بكسرة تأم، من تلك الفروع تكون اثنتان لماذا يكون نيابة نائبا عن الكسرة يعني وهي يعني يرفع على اثنان، ولذلك قلنا يعني للخط وللخط ثلاث علامات اي مع الاصل، الكسرة في الاصل وثنان قرعان عليها، وواحدة مغلوبها السكون، وواحدة من هذه العشرة نائبها يكون سكون ريدا والاصل سكون والنائب عنه والحذف يكون نائبا عنه. فإذا عرفنا أن هذه الإشمال أن علامات الإعراب 14 علامة، 4 منها قصور و10 منها فروع، وقد قسمناها يعني عليه، والقصور هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه الأصول ويتفرع عنها هذه العشرة. فالضمة لها 3 علامات مع الأصل تكون 4، والفتحة لها 4 علامات مع الأصل تكون 5، والكسرة لها 3 علامات، والخفض أو الجر له 3 علامات مع الأصل فتكون يعني 3 علامات، وأما السكون أو الجزم يكون له 1، الأصل ثم الفرع والحذف فيكون 2. وهذه التي ذكرناها إجمالا بهذا التعليل أو بهذا التفصيل، ثم النيابة، هذه النيابة لها تكون بسبعة، يعني أبواب النيابة، هناك أبواب النيابة تكون 7 أبواب، 7 أبواب هذه توزع على 7 أبواب، ثم النيابة تكون أبواب النيابة بسبعة من تلك 7 أبواب النيابة، أبواب النيابة نعم يعني من أصل الإعراب نعم 7 أبواب، من ذلك الباب الأول ما لا ينصرف، هذا من 7 ما لا ينصرف، من تلك ما لا ينصرف فهذا واحد، فسالم لجمع المنثى قد ورد جمع المؤنث السالم 2، ثم المضارع المعد آخرة يعني 3، المضارع المعتد الآخر، ثم المثنى 4، المثنى أي الله بالعالي، ثم جمع ذكر أي جمع المذكر السالم، هذا يكون يعني ما لا ينصرف، جمع المؤنث السالم الفعل المضارع مضارع المعتد الآخر، مثنى جمع التكسير، فهذه تكون 5، فستة الأسماء أسماء 6، وهذه تكون 6 من أبواب النيابة، ثم الأمثلة 5، السابع هي الأمثلة 5، هذه أبواب النيابة، أبواب النيابة تكون 7 وهي التي ذكرناها، ما لا ينصرف، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع المعتد الآخر، أو المثنى جمع الذكور السالم على أسماء 6، الأمثلة 5 صار 7، هذه تسمى أبواب النيابة ويأتي تفسيرها. خامس السابع فاحفظ ناقله، فاحفظ هذا الذي ذكرت لك ناقله عن المحققين لأنه لا يحتاج إلى نقاش، هو الثابت عن العربي، فإذا لم تحفظه فهذه هي أبواب النيابة، أبواب النيابة، وقد يعني وزعنا عليها الـ14 الذي تقدم لأنها تكون يعني نائبة أصولا، فالأصول هي 4 المتقدمة، والـ10 النائبة، وهذه تتوزع على 7 أبواب وتسمى أبواب النيابة. قال وهذا الذي ذكرنا تقدم الذي تقدم كله ما يسمى الإعراب المباشر الذي ليس تقديريا وإنما هو ظاهر، وهناك إعراب تقديري ما يقدر يعني إعرابه، وهذا هو الفصل الذي يليه، فصل في بيان ما إعراب تقديري ليس ظاهرا وإنما هو مقدر، إنما هو مقدر، ويعلم أن الإعراب التقديري جار في الأسماء والأفعال وهو في كل منهما قسمان، لأن المقدر في ذلك المعرب إما جميع حركاته أو بعضها، فالأقسام 4، الإعراب التقديري قسم إلى 4 أقسام، يعني وهذا معنى قوله فنفصله في الابيات الاتيه الحركات كلها مقدره في نحوها حد بالتعب من طرح، يعني معنى ذلك ان الحركات ان التقدير الاعراب التقديري نوعان، نوع يقدر نوع الاصل والافعال، الافعال والاصل الافعال، وكله كلاهما يقدر جميع الحركات هذا نوع، او بعض الحركات وهذا نوع اخر. فمن الاسماء ما يكون تقديره مطلقا يعني بجميع الاحوال، وهو ما اضيف الى المتكلم، ما اضيف الى المتكلم. ومثال هنا حبي يا حبي هذا مضاف الى المتكلم، فهذا يقدر في الرفع هذا حبي، رايت حبي ما تبي كلها مقدره على ما قبله يا المتكلم، يا حبي تعز المقبره. مثلا فيما اذا اضيف متى هذا؟ فيما اذا اضيف لله، لأن ما إذا أضيف للعيدة هذا من ما يقدر في الإعراب جميعا، ثلاثة أعراب هو الضم والجر. ثم مثال آخر مما يقدر في الحركات كلها قال: وكذا قدر لدى المقصور. الأسماء المقصورة كذلك أيضا يقدر فيها الإعراب جميعا، الفتاة الياء آخرها ألف، الأسماء المقصورة الفتى اخرها علي، فتقول هذا الفتى مرفوع بضمه مقدره من عمود التعلق، رايت الفتى نفس الشيء، فارض منصوب وعلم صار مقدره من عمود التعلق، مررت بالفتى نفس الشيء، هي الف لازمه، فاذا تقول مجرور بالماء وعلامه الجري كسر مقدره من عمود التعلق، وهكذا لدى المقصور. فما كيف تعتدى أي تدير الإعراب على المقصود جميعه كي يبتدي بك من بعدك من طلاب العلم يعني. ثم أراد أن يفرع أن يعرف ما هو المقصود، الاسم المقصود هناك ما يسمونه الاسم المقصود، وهناك ما يسمونه الاسم المنقوص، منقوص ومقصود، المقصود الذي أخذناه الآن. فهذا المقصود ما تعرفه نريد أن نعرفه ونميزه عن غيره، وذاك أي المقصور الاسم المقصور معرب، أي كل اسم معرب معرب أسامي، أي الأسماء المعربة، وختم بآله لازمة لا تنصرف أي لا تنقطع، هو عبارة ماذا؟ كل اسم معرب آخره آله لازمة، يعني كل اسم معرب خرج المبني هذا، يعني مثلا هذا اسم إشارة هذا لا يسمى مقصورا لأن هذا مبني، كل اسم معرب يعني مختوم بألف آخره ألف يعني كالفتى آخره ألف لازمة أي لا تتغير بجميع الأحوال، لا تتغير، وخرج بذلك المثنى، المثنى ألفه رأيته يعني المعرفه يتغير، جاء الزيداني هذا ألف، فلو غير على العامل يتغير، رأيت الزيدين ما في ألف، قرأت بزيدين ما في ألف، إذن هذا المثنى الذي يرفع بالألف لا يسمى اسما مقصورا لأنه لأن ألفه تتغير بتغير الإعراب، بخلاف الفتى، الفتى في الرفع والنص والجر كله على لفظ واحد، جاء الفتى، رأيت الفتى، قرأت بالفتى، كله على لفظ واحد لا يتغير، إذن عرفنا تعريف تعريف ماذا؟ تعريف الاسم المقصود، كل اسم معرب آخره ألف لازمة، هذا هو يعني لا تنصرف عنه مبين، لا تنصرف عنه. ثم مثال نحو الفتى، الفتى بجميع الأحوال على لفظ واحد، ألف جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، والمصطفى كذلك أيضا، جاء المصطفى، رأيت مصطفى، مررت بالمصطفى، وموسى هذا أيضا ما لا ينصرف، ما لا ينصرف، وهو أيضا ألف لازمة مقدر عليه، لكن تقدم لنا ذكر خلاف ذلك أن الجمهور يرون أن موسى يرفع بضمة مقدرة ويوصل بفتحة مقدرة، والمجر بفتحة مقدرة أو بكسرة مقدرة في خلاف ما لا ينصرف، قال لأن بعض المحاكي يرون أن ما لا ينصرف موسى في حالة الجري قدر كسرة أو قدر فتحة. لماذا؟ لأن تقدير الفتحة في أحمد مثلا كان للثقل، وإنما يعني ابتعدنا عن كسرة للثقل، ولا ولا ثقل مع التقدير، ولا ثقل مع التقدير. إذن مررت بموسى، موسى مجرود بالباء، وعلامة كسرة مقدرة فنعمل لها التعدد. هكذا يعرفونه. والمشهور هاتين عند المعلمين مررت بموسى مجرور بالباء وعلامة الجر هي فتحة مقدرة فنعمل لها الشام عادي فنعمل لها التعدد، يعني لأنه اسمه الموصل هذا يعني إعراب، وهذا إعراب وموسى. ومثلها ومثلها حبلى، كذلك أيضا حبلى من الصفات، حبلى في جميع الأحوال قدر بها. فقل لا بؤس، أي لا بؤس عليك ولا ضرر عليك بأخذ هذا المثال، لأنه مثال عربي فصيح. قال و ثم إلى القسم الثاني، القسم الأول، القسم الأول الذي ذكرناه وهو ما كان اسما ماذا؟ مقصورا، اسما مقصورا. الاسم المقصور هذا تقدر به الحركات كلها، أولا المضاف إلى المتكلم تقدر الحركات كلها، ثانيا الاسم المقصور وقد عرفناه، ثالثا مما يقدر فيه القسم الثاني وهو بعض الحركات ليس كلها، هذا المضاف إلى المتكلم كل الحركات، والمضاف إلى والاسم المقصور كل الحركات تقدر فيه. وأما أنه الثاني وهو الذي تقدر فيه بعض الحركات دون بعض وهو الاسم المنقوص ذكرناه، وقدر الضمة والكسرة في منقوصهم فجاء قاضين الوزن، هذا من أول يعني، وتقدر الضمة والكسرة فقط دون الفتحة، دون الفتحة. لماذا؟ بالاسم المنقوص ومثاله فجاء قاضينا، جاء قاضينا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة من عمل رعاية الجبل الاستقبال، هكذا إعرابه. ثم تعريف المنقوص، كما عرفنا المقصور ينبغي أن نعرف المنقوص ما هو. يقول وذاك معرب أسامي وقتل بريا وقبلها انكسار قد لزم بريا، وذاك كل اسم وغب مخدوم بالياء المكسور ما قبلها بكسرة لازمة، كسرة لازمة. هذا هو يعني، يعني هو تعريف، إنما ذا تعريف للاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو كل اسم معرب ختم آخره ياء قبلها كسرة لازمة، هذا هو يسمى اسما منقوصا. وحاصل معنا بإضاءة أنها تقدر الضمة والكسرة وفتحة الاسم المنقوص، وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها لا لازمة، سواء كان مكروها. وبهذا خرج المثنى والجمع، هذا لأن ياء هؤلاء ليس لازمة، هذا يسمى منقوصا ليس لازمة، لأننا إذا غيرنا الإعراب تغير. جاء الزيدان ألف، مررت بالزيدين ياء، إذا هذه الياء ليست لازمة، فلذلك المثنى ما يسمى منقوصا وإن كان في آخره ياء، لكنها ليست لازمة، سواء كان مقرونا بها نحو القاضي والداعي والمرتجي أو لا، نحو قاضي وداعي ومرتجي، وإنما قدرت لاستدلالهما على الياء. قال ماذا؟ ثم وتضع الفتحة، هذا هو النقص. يعني قلنا إن المنقوص مما تقدر فيه الحركة بعض الحركات دون بعض، وذلك أنه تقدر فيه الضمة والكسرة للاستقبال. إذا ماذا؟ بقية الفتحة. وأما هي يعني فتظهر، أجيب داعي الله، داعي علي منصوب قال صلى الله عليه وسلم. وتظهر الفتحة حيث خفت يعني لأنها خفيفة لا ثقل فيها، فلذلك تظهر الفتحة دون الضمة والكسرة. نحو أجيب داعي للسنة بذا، أجيب داعي السنة، داعية داعية يعني داعي السنة، داعي هذا داعي السنة، هذا مرفوع تقدر الضمة. مررت بداعي السنة، هذا بجره بكسرة مقدرة، وعلى أنه يعني الذي يقتل يشق عليه. وأما إذا كان منصوبا في خبيثة فتظهر رأيت داعي السنة أو أجد داعيا للسنة، هذا بكام طارئ. وعلى قد ظهر ما تقرأ المخفتي نحو أجوب داعيا للسنة، هذا كل ما يقدر في الأسماء. وأما ما يقدر في الأفعال ماذا؟ هذا قلنا إن الإعراب التقديرية يشمل النوعين الأسماء والأفعال، الأسماء والأفعال. فمن الأسماء ما تقدر فيه، ما يقدر فيه الإعراب، وهو نوعان. نوع يقدر في جمع الحركات وهو المنقوص، ونوع يقدر في بعض الحركات دون بعض وهو المنقوص. هذا المقصود وهذا المنقوص. وايضا الفعل كذلك، ايضا الفعل فيه اعراب تقديري وفيه اعراب ظاهري. ولذلك قال هنا وضمه وفتحه قدرتا في فعل اعتلاله قد ثبت، اي في فعل المعتد الاخر تقدر الضمه والفتحه بالف اعتد اخره من الف اخره الف اخره الف. كمثل يخشى احمد، مثال يخشى احمد. يخشى فعل مضارع مرفوع علامه ربي ضمه مقدره من عبد الله التعب، هذا يخشى قدر فيه. فذاك من يخشى هذا مرفوع وهذا مثال النصب. لن يخشى، لن يخشى، لن ناصبه يخشى في المضارع منصوب برد وعلامه الصرف مقدره من عبد الله التعب. وفخذها تسعد، اي تكون سعيدا بحفظها بامثلتها المقرره عند العرب. اذن هذا تقدر فيه ضمه وفتحه، بقي الجزم وهذا سياتي. يقول اذن عرفنا ان الفعل المضارع، ان الفعل ايضا ومن المعرب، ومعروف لديكم ان الفعل المضارع والمعرب فقط. أما الأمر والماضي فهذا لا يعرف، إنهما مبنيان. فإذا بقي المضارع، فالمضارع ينقسم قسمين، قسم يكون بحركات ظاهرة وهي الأمثلة السابقة، وقسم يكون بحركات مقدرة. فمن ذلك أن ما كان معتل الآخر بالآلف يقدر فيه ماذا؟ يقدر فيه الضمة والفتحة دون يعني الجزم، وهذا سيأتي في الأخير. الجزم يحذفها، الجزم يحذفها. وقد اضرب ضمة في معتد بالواو او ياء اتى بالنقل، اي بالنقل عن العربية عن العربي، يعني معناه ان هناك من الافعال ما يقدر فيه يعني بعض الحركات، وهو الضمة في المعتد، وهي الضمة في المعتد بالواو او بالياء. اذا كان فعل معتد بالواو يعني يعرب بضمة مقدرة، وكذلك بالياء، يعني يدعو زيد يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة ربي ضمة مقدرة من عمد رياح الاستقبال. وكذلك أيضا يرمي زيد، يرمي بالياء، وهذا أيضا يقدر في الضمة أداء بالنقل. فنحو يدعو وكذاك يرمي، الياء مثال الله، هذاك مثال الواو. وتظهر فتحة، إذا بقيت الفتحة، إذا قدرنا فيه الضمة وبقيت الفتحة. فأما الفتحة تظهر لأنها خفيفة كما سبق، أما الفتحة تظهر فتقول لن يدعو، لن يدعو، لن يرمي بفتحة ظاهرة لأنها خفيفة وتظهر فقط عند القوم عند العرب يقدرونها. تقول بها لن يدعو أو لن يرمي، لن يدعو أو لن يرمي. إذن بقي التعبد للجسم، لأننا قلنا الأول ما تقدر، ما يكون معتد الأخير بالألف وتقدر في الضمة والفتحة. الثاني ما كان معتد الأخير بالواو أو الياء، اثنين بالواو أو الياء، فهذا تقدر في الضمة وتظهر في الفتحة، تظهر في الفتحة. الألف لا تظهر في الفتحة، وإنما كما هي. إذا هذا تظهر في الضمة، تظهر في هذا تقدر في الضمة وتظهر في الفتحة. بقي الجزم في الجميع، سواء كان بالألف فيخشى، وسواء كان بالواو فيدعو، وسواء كان بالياء فيرمي. هذه الثلاثة كلها أو جزمها، وهذه ثلاثة، هذه الثلاثة كلها حديثها لماذا؟ لجزم راعيا أي محافظا للقواعد العربية آلفها. لا يخشى، إذن يخشى زيد قدر، لن يخشى زيد بالالف مقدر، لم يخشى زيد ما بألف تعريفها ألف. وكذلك الواو والياء لم يدعو لم يرمي، هذا واحد الواو. وحديث ثلاثة هن حكم اللازمة يقولون المالك الأرضية، الثلاث تعلق كلها عند الجزم، وأما يعني عند الرفع والنصب فيختلف. ما كان معتبر الأخير بالألف قدروا فيه الضمة والفتحة، وما كان وتظاهر فيه والفتحة، وأما ما كان معتبر آخره بالواو والياء فهذا تقدر فيه الضمة، تقدر فيه الضمة وتظاهر فيه الفتحة. فبقي الجزم على الجميع، والجزم يحجب الجميع. الألف لم يخشى، وكذلك أيضا الواو لم يدعو، أو الياء لم يرمي. هذه الثلاثة كلها تقدر فيها أو تحذف جميعها، وحذف هذه الثلاثة لجزم وعيا. فنقول مثال، نقول لم يدعو ولم يرم ولم يخشى، وتعالى جزء واحد لم يدعو أصبح يدعو كان بالواو، يرمي كان بالياء، يخشى كان بالألف. فلما دخل الجازم حذف الجميع، فلم يرم ولم يخشى هو يسب المثال هذا. فالتصوير خاص بهذا الباب تم، اي بهذا البحث انتهى باب الاعراب، هذا انتهى باب البحث عن الاعراب التقديري، انتهى الباب وانتهى باب الاعراب يعني التقديري بهذا. قال والقول بأن الجازم حذف عن العلة إنما يتأتى على القول بعدم تقدير الضمة في المعتد حالة الرفع والفتحة في المعتد بالألف حالة النصب. قال الفاتحي رحمه الله، قلت أرجع عندي أن الأكل أو القول بعدم تقديرهما وتأتى. ثم شرابه في بيان موانع الصرف. هنا تتقدم لنا أن من الأسماء يعني مما خرج عن الأصل ثلاثة أشياء، بدا منها ما لا ينصرف، ما لا ينصرف. هذا ما لا ينصرف كان مجملا، ونريد ان نفصله. ما الذي يمنع من الصرف؟ الصرف التنوين، الصرف تنوين اتى مبينا معنى به يكون الاسم امكنا. الصرف هو التنوين، هذا التنوين من خواص الاسماء، هذا التنوين من خواص الاسماء. واذا كان الاسم مشابها للحرف يمنع، للحرف يمنع. وإذا كان مشابها يعني بعض الشبه بالفعل يكون ممنوعا من الصرف من التنوين. وهذه الموانع لها أنواع نفصلها بهذا الباب، وهو يعلم أن الاسم إن أشبه الحرف يمنع، هذه قاعدة مضطردة. الاسم إذا أشبه الحرف يمنع، ما هو حرف الإعراب، ويسمى وسمي غير متمكن. لماذا؟ لأنه ما تمكن من باب الاسمية حيث لم يعرف. وإلا وإلا أي إن لم يشبه الأسماء الحروف، الاسم إذا لم يشبه الحرف يعني يعرف وسمي متمكنا أي لتمكنه في باب الاسمية. ثم المتمكن يعني المتمكن الذي يعرف إن لم يشبه الفعل صرف وسمي أمكن متمكنا، أمكن سمى متمكن أمكن لأنه أعرب بباب الإسمية. وإلا وإن أشبه الفعل يعني منع من الصرف ويسمى غير مصرف وغير أمكن. غير مصرف لمنعه من الصرف والتنوين، وغير أمكن لأنه لم يتمكن بباب الإسمية حيث منع التنوين. والمعتبر من شبه الفعل مع الصرف كون الاسم فيه علتان فرعيتان، احداهما لفظيه والأخرى مع المال مجملا إجمالا لا يمنع الاسم من الصرف إلا بوجود علتين فرعيتين هما فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى فإذا اتفقا يمنع من الصرف وإن لم يتفق هذان لا يمنع من الصرف إذن هذه العلل تقسمها إلى 9 أقسام وبعضهم إلى 8 أقسام فهذه نريد أن نعرفها بالتفصيل قال ثم الذي يدعك ما لا ينصرف ما فيه علتان مما قد عرف يقول ثم الذي يدعك ما لا ينصرف ثم الاسم الذي يدعوه النحات بالاسم غير منصرف ما فيه علتان ما وجد فيه وتحقق ووجد فيه علتان مما قد عرف من علل التسع هذا بيان لما قد عرف من علل التسع او الواحدة مما فهاتين تجي واردة يعني مما فيه علتان فرعيتين من علل التسعين أو واحدة تقوم مقام علتين وهما اثنتان الآلف بنوعيها الآلف المقصورة فحبرة والآلف الممدودة فحبرة هذه تقوم مقام علتين والثاني يعني صفة منتهى الجمعة صفة منتهى الجمعة هذا يقوم مقام علتين يرجع إلى اللفظ والمعنى يقوم مقام علتين وما على ذلك لا بد من اثنتين حتى يرى من الصرف وهذا هو تفسير أو تفسير مجمل ما قرره النحات في هذا الباب قال ثم بينت العلة التسعة العلة التسعة هي ما بينت العلة التسعة بإجمال وتلك جمع ثم وزن في علي كذلك التأنيث زد العدل وتلك أي العلة التسعة من العلة التسعة جمع أحدهما جمع أحدها جمع ثم وزن الفعل الثاني وزن الفعل فذاك التأنيث الثالث التأنيث زد العدل الرابع العدل أن يكون الاسم معدولا عن غيره فذلك التعريف الخامس التعريف عالمية والتركيب كون الاسم مركبا مرسيا مثلا وآلف ونون يا لبيب آلف ونون زائدتان ومرزدتان ولذلك صنعوا قلنا وآلف ونون يا لبيب مرزدتان أي الآلف ونون مرزدتان إذا وجد في الاسم يمنعون الصرف وعجمة كذلك العجمة قول الاسم عجميا فذا الصفة والصفة كذلك أيضا مانعة من صرف الاسم هذا يعني وهذه التسع جمعها بعضهم اجمع وزن عدولا الف معرفة ركيب وزن عجمة فالوصف الكمال هذه بعضهم جمعها بهذا اجمع صفة منتهى الجمعة وزن وزن فعل عادلا العدل ألف التأنيث بمعرفة العلمية ركب التركيب وزيد عجمة يعني عجمة كذلك العجمية فالوصف والكمال يعني وزيد زيادة الألف والنون والوصف الوصية كذلك أيضا وله شروط كما سيأتي هذه كلها بالتفصيل سأخذها فيما يأتي إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ما تقول بيننا وبين المعاصي وأرجو ما تجد وما تجد ولكن ما تهون بها بين الصلاة الدنيا وكنا بأسماعنا وصالحنا وقوتنا وعيننا بأبوابك منا جعلنا مسلما وصل على معادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.